سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا اللهم فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم أطل عمره وأحسن عمله. اللهم من كان من والدينا ميتا رهين قبره اللهم أنزل على قبره شبابيب الرحمة والرضوان. اللهم أنر قبره وافسح له في لحده واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق شبابنا وعف نساءنا وأصلح نياتنا وذرياتنا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك يا مجري السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب. اهزم بشار الظالم وأعوانه اهزم بشار الظالم وأعوانه. اللهم أظهر عليه جبروتك وقوتك وكبرياك. اللهم إنه طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد. اللهم صب عليه وأعوانه سوط عذاب. اللهم صب عليه وأعوانه سوط عذاب. إنك لهم بالمرصاد يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار. طال ليل الظالمين واشتد عداء الملحدين وضاقت الأرض بما رحبت على إخواننا في الشام. اللهم آخرة. اللهم لا تكن عليهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أمن روعهم، اللهم أمن روعهم، اللهم أمن روعهم، اللهم انصرهم والمستضعفين في بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والإيمان على بلاد المسلمين. اللهم حكم فيها شريعتك وأعلي فيها سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وولي يا ربنا على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين في تونس وليبيا ومصر واليمن، اللهم اجمعهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم خص منهم بلاد الحرمين الشريفين، اللهم أدم عليها أمنها وإيمانها وولاة أمرها وعلماءها. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ارزق ولي أمرنا البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا هذا جهدنا وهذا دعاؤنا، فلا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا. اعترفنا بذنوبنا وتقصيرنا وخطايانا، وأنت الودود الرحيم الرؤوف الكريم. تودد علينا، تودد علينا، تودد علينا وأجب سؤلنا، واغفر ذنوبنا وتول أمرنا واكفنا ما همنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، والحمد لله رب العالمين.